هذا ما استطعت أن أقرأه، اقرأه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الميزان الذي توزن فيه الأعمال يوم القيامة حسي أو معنوي؟ بل هو حسي، كما سمعت النصوص له كفتان وله لسان وله أي نعم، ويشاهد، وبكل معنى الوزن، بكل معنى الوزن، معنوي وحسي معا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على دعواتك الصالحة. قال: هل صحيح أن بالجنة 100 درجة وأن ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض؟ الجنة درجات، نعم الجنة درجات، ورد يعني فيها هذا القدر، والله أعلم. نحن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من صفات الجنة. وأحيل الأخ إلى كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ونحن في السفينة من مصر إلى المملكة كان علينا أن نصلي قصرا، فأشرت على من في الباخرة أن يقصر الظهر في وقته ركعتان، ثم العصر في وقته ركعتان، حتى ما أدري الذكر والصلاة قصرا في وقتها، فأبوا إلا أن يصلوا العصر والظهر قصرا وجمعا في وقت الظهر، فأيهما أفضل؟ ما أدري الرأي الأول أم الثاني. على كل حال، القصر المسافر السنة في حقه أن يقصر الصلاة، كما هو الشأن في أهل منى. أهل منى يقصرون الصلاة، وإن كان يعني بعض العلماء يقول قصر الصلاة في منى نسك وليس للسفر، لكن الراجح أنه من أجل السفر، فيقصرون الصلاة بلا جمع. أما الجمع فهو رخصة عند الحاجة، عندما يحتاج إليه يحصل الجمع. فقد تكونون في الباخرة يعني في حاجة، لا يتيسر الوضوء كما ينبغي، ربما يقل الوضوء، ويكون المسافر محتاج إلى أن يجمع، فيفعل أرفق به إذا كان محتاجا للجمع، وهذا أرفق به فيجمع، وإذا كان ليس محتاجا للجمع وعنده وسائل الراحة ومستقر في الباخرة، فإذا قصر الصلاة في وقتها بدون جمع فله ذلك. القصر سنة، قال أهل العلم: القصر للمسافر سنة، والجمع رخصة، والسنة تفعل ما دام يعني أنه مسافرا، وأما الجمع فإنما يفعل إذا احتاج إليه. ولهذا المقيم الذي ليس مسافرا إذا احتاج للجمع من مطر أو خوف أو نحو ذلك أو أذى فإنه يجمع ولو كان غير مسافر. فالجمع رخصة يفعل عند الحاجة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما ورد هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.